بما أننا خلاص أول شيء طريقة كشفنا للأمور لا تقضي على نفس الأمور خلافا للملاحدة اللي هو افترض أنه نحن من اكتشفنا هذه الأمور ومن خلال انتفاعنا بها عرفناها، وبالذلك هي نسبية، فالشيء اليوم يكون نافعا وغدا يصير ضارا. أو هو نافع لهذا، أخلاقي في حق هذا وغير أخلاقي في حق هذا بحسب النفع. لا، فطريقة كشفنا للأمور لا تقضي على حقيقة الأمور، هذا أول شيء إذا اتفقنا على هذا. وإذا اتفقنا أننا في المشاهد والمحسوس ما رأينا حسا هكذا لوحده كان مجردا عن لغة ومجردا عن عقل، ثم تولد عنده العقل بالحس فقط. يعني البشر جو طلع ولدوا في هذه الدنيا مثلا، أو حتى لما ألهم الله عز وجل آدم في السماء أو غير ذلك نزل إلى الأرض، فالمولود يأتي ويبدأ يكتشف، يطعم هذا ويطعم هذا ويطعم هذا، ثم لا. وهكذا الكائنات الأخرى، أو ينظر إلى الكائنات الأخرى ويبدأ يتعلم منها شيء، هذا يقع، ولكن هذا يقع بأساس موجود أصلا، أن هذا نافع وهذا ضار وهذا كذا وهذا مستحسن وهذا مستقبح وهذا، وهذا لا يجتمعان وهذا يجتمع وهذا، وهذا دليل قياسي. فإذا كان الأمر كذلك يرجع الأمر البحث الشرعي، البحث الشرعي للعلماء الشرعيين، الطلبة العلم الشرعيين، العوام في العلوم الشرعية يجلسون جانبا، اللي ما يعرف فقه ما يعرف حديث، اللي ما يفرق بين كلام المنتقد والمنتقد، شيخ الإسلام ينتقد ابن عبد البر تجي تنسب لهم مذهب واحد اثنين، هم العامي في هذا الموضوع يجلس جانبا، يجلس ويتعلم، لأن هذا الكلام من جنس كلام الماديين اللي يجلس يبدأ يفسر كيف تولدت اللغة أو كيف تولدت الأديان، علما أن هذا خطأ منهجي. لك أنت تبحث كيف تولدت، أنت تفترض أصالة أنها لم تكن موجودة، افتراضك أصالة أنها لم تكن موجودة هذا أمر، وقد وجد بشر بعقولهم بلا لغة أو بلا دين أصالة ابتداء، هذا افتراض خيالي لا يوجد ما يعضده من الحس. ثم بناء عليه بدأت تقول أن من خلال الحس والنظر تولد دين وتولد عقل، وهذا ظريف، يعني العقل استنبط من الحواس. كيف استنبط من الحواس؟ المبادئ العقلية استنبطت من الحواس. عملي كلمة استنبط شيء خاص بالعقل ما هو خاص بالحواس. فهذا المقصود. فنحن حين نبحث، يعني هي الإشكالية، احنا نبحث مع إنسان ملحد ولا مع إنسان موحد؟ إذا بحثنا مع إنسان موحد الأمر يرجع للشرع، ميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن أيضا هناك عقل قبل، لأن في كلام خطاب ومخاطب، هذا قبل الأجسام، خطاب ومخاطب يرد على المخاطب، الله عز وجل يخاطب غير العاقل؟ قالوا بلى، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وكون مثل هذه المعارف الفطرية قد تعلل ويدلل عليها بأمور حسية أو يدلل عليها بأدل، ليس معناها الافتقار لمثل هذا أو أن هذا هو أساس إثبات صحتها. فاليوم ممكن يستدل الإنسان بشيء يسمى إعجاز علمي أو بخبر غيبي معين على صحة النبوة أو باستدلال معين، وليس معناه كون هذا الدليل الكاشف الأمر يتوقف عليه، وأن الأمر لا يكتشف إلا من خلال هذا الدليل. لهذا ابن تيمية دائما يقول الفطرة إذا تلوثت احتاجت إلى العقل، إلى الاستدلال العقلي. فالفطرة لوحدها مستغنية في معرفة الله تبارك وتعالى. ولهذا لما جاء ذاك وقال للجويني دعك من هذا الكلام وقل لي ما نقول في الضرورة التي نجدها حين نتجه للسماء إذا قلنا يا الله؟ قال ضرورة، الآن أمر غير مستدل عليه، جالس يستدل بمعرفة قديمة، خلاص شيء أولي. فقال له، فقال الجويني الوحى الوحى حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، أسدل فيها شيخ الإسلام. فإذا تلوثت الفطرة احتاجت إلى الدليل العقلي اللي هو أمر له مبادئ أصالة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.